أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأخرجناهم من جنات

يَعْلَمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم لهو العزيز الرحيم صدق الله.